إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة القيامة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تأتي لا النافية في ابتداء القسم لتدل على أن المقسم عليه منتف فيؤتى بها لتأكيد النفي، والمقسم عليه هاهنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد في نفي يوم القيامة ومن عدم بعث الأجساد. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله ما هو أبلغ من إقامة القيامة، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وفي هذه الآيات أقسم الله عز وجل بيوم القيامة وبالنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يقول الله تعالى: أيظن الإنسان أنا لا نقدر على إعادة عظامه يوم القيامة؟ بلى، سنجمع تلك العظام من أماكنها المتفرقة، وقدرتنا صالحة على إعادة خلقه وجمع أطراف أصابعه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. يخبر الله تعالى أن نفس الإنسان تنزع إلى المعصية، ويمضي قدما راكبا رأسه يعجل الذنوب ويسوف التوبة. والكافر المكذب بيوم الحساب يسأل سؤال استبعاد لوقوع المعاد وتكذيب لوجوده، ويقول: متى يكون يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. تنبهر الأبصار يوم القيامة ولا تستقر على شيء من شدة الرعب، وتحار من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده من الأمور، ويذهب ضوء القمر ويجمع بين الشمس والقمر فيكوران ولا ضوء لواحد منهما. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله عز وجل لا نجاة وليس لكم مكان تعتصمون فيه بل إلى ربكم يومئذ المرجع والمصير. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. في ذلك اليوم يخبر الإنسان بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا أخبر تعالى أن الإنسان شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو أنكر وجادل عن نفسه وأظهر حجته فهو بصير عليها. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. في هذه الآيات تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالقرآن أن يستمع له وتكفل له أن يجمعه في صدره فيحفظه وأن ييسره لأدائه وتلاوته على الوجه الذي ألقاه عليه وأن يلهمه معناه ويبينه له. فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يخبر الله تعالى أن الناس إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم أن همتهم منصرفة إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يوم القيامة حسنة بهية مشرقة مسرورة ترى ربها عياناً كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة